بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط، أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية تفتقر إليها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن الجمع بين الصلاتين هو ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، وأن الإنسان متى أبيح له الجمع جاز له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. الجمع إذا جمع جمع تقديم له شروط، وإذا جمع جمع تأخير له شروط. ما شروط جمع التقديم؟ قال: إن جمع بينهما في وقت الأولى، يعني جمع جمع تقديم، اعتبر ثلاثة شروط. أولا أن ينوي الجمع، يعني نية الجمع، فقبل أن يكبر الإحرام ينوي أنه سوف يجمع الظهر مع العصر، فإن لم ينوي فإن الجمع لا يصح. كمل. نعم. لأنها نية تفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وفيه وجه آخر أنه يجزئه أن ينوي قبل الفراغ من الأولى لأنه موضع الجمع بين الصلاتين، فإذا لم تتأخر النية عنه جاز. وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع إلى نية، كقوله في القصر، وقد مضى الكلام معه. نعم. إذن الشرط الأول نية الجمع، نية الجمع عند الإحرام بالأولى، فإذا قدر أنه وقت صلاة الظهر أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، يشترط عندما يكبر الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام أن ينوي أنه سوف يجمع الظهر مع العصر أو يجمع العصر مع الظهر، فلا بد. لماذا؟ قال: لأنها نية، يعني الجمع تفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام. هذا القول الأول. في المسألة قول ثاني أنه يجوز أن ينوي في أثناء الصلاة، في أثناء الأولى، فلو فرض أنه كبر للإحرام ولم ينوي الجمع وفي أثناء الصلاة نوى الجمع، قالوا يصح في هذا الحال. أما إذا فرغ فلا يصح، لا على المذهب ولا على القول الثاني ولا على هذا القول. في المسألة قول ثالث أن الجمع لا يحتاج إلى نية، فلو صلى الظهر على أن صلى الظهر ثم بدا له بعد ذلك أن يصلي العصر وكان هناك ما يبيح الجمع فله ذلك. فمثلا إنسان مسافر صلى صلاة الظهر، لما فرغ من صلاة الظهر أراد أن يصلي العصر مع أنه لم ينوي قبل، فعلى المذهب لا يصح لأنه لم ينوي الجمع. وعلى القول الثاني أيضا لا يصح لأنه لم ينوي لا عند افتتاحها ولا في أثنائها. وعلى القول الثالث يصح، وهذا القول هو الراجح. واشتراط النية، نية الجمع، مبني على اشتراط نية القصر، فمن قال إنه يشترط للقصر نية قال يشترط أيضا للجمع نية. ولهذا المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا بقوله، يقول: وقال أبو بكر لا يحتاج الجمع إلى نية كقوله في القصر، وقد مضى الكلام عليه. وبناء على هذا لو فرض أن جماعة المسجد صلوا صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة أو بعد الصلاة حصل ما يبيح الجمع، نزل مطر عظيم أو مطر يبيح الجمع، فيجوز لهم أن يجمعوا على هذا القول. أما على المذهب فلا، يعني لو فرض أن صلينا المغرب ولما فرغنا من صلاة المغرب نزل مطر، فالمذهب لا يجوز الجمع. لماذا؟ لأنه لم ينوي الجمع إيش عند الافتتاح، عند الافتتاح الأولى، ولا في أثنائها على القول الثاني. والقول الثالث الذي اختاره أبو بكر جواز ذلك، وقد فعله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإنه صلى ذات يوم من المغرب ثم خرج من المسجد، لما خرج نزل المطر فرجع فجمع، رجع فجمع. وأيضا يدلك على ضعف هذا القول أننا لو قلنا به لأبطلنا صلاة المسبوق، لقلنا إن صلاة المسبوق أو إن جمع المسبوق لا يصح لأنه لم ينوي ولم يدري. فمثلا إذا لو قدر أن مسبوقا دخل مع الإمام في صلاة المغرب والإمام قد نوى الجمع، دخل معه في الركعة الثانية، يعني سبق بركعة، الإمام سيجمع لأنه نوى، هذا المأموم المسبوق لا يصح الجمع لأنه لم ينوي، وما الذي يدريه؟ فحقيقة القول باشتراط النية أولا أنه لا دليل عليه، وثانيا أنه يلزم منه أن المسبوق لا يجمع لأنه لم ينوي. نعم نكمل. نعم. الشرط الثاني أن لا يفرق بين، ولذلك يمكن نستدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بأصحابه ولم يأمرهم أن ينووا. ما نقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنا سنجمع إنو الجمع، ما نقل هذا. نعم. وهذا يدل على مسألة أنه ليس شرط. إذن نقول النية، نية الجمع ليست شرطا، أولا أن ظاهر السنة يدل عليه، وثانيا أنه لا دليل على الاشتراط، وثالثا أنه يلزم من ذلك المسألة المسبوق، أن المسبوق لا يجمع لأنه لم ينوي الجمع، إلا إذا كان الإمام قد أخبره قال سنجمع، إذا صليت معنا المغرب انوي، هذا ما يمكن. يعني هل الإمام سيتصل بجميع الجماعة أو يرسل رسائل لهم سوف نجمع؟ لا. نعم. الشرط الثاني أن لا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف، فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل، وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين. نعم. والشرط الثاني أن لا يفرق بينهما، يعني بين المجموعتين، إلا تفريقا يسيرا، قدروه رحمه الله قال بقدر وضوء خفيف، ولهذا قال فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل. وقول وضوء خفيف يعني وضوء لا استنجاء معه، وخفيف لا ثقيل، يعني لا وضوء معه إسباق، لا وضوء معه إسباق. لماذا؟ قال لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق أو التفريق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف، فما عده الناس تفريقا فهو تفريق، وما لم يعده تفريقا فليس تفريقا. واضح؟ وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. والقول الثاني أن الموالاة ليست شرطا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الموالاة ليست شرطا، وأن معنى الجمع هو الضم في الوقت لا الفعل. معنى الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في إيش؟ وقت الأخرى، لا أن تفعل إيش معها. فأنت مثلا إذا جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم، فمعنى ذلك أنك فعلت العصر في وقت إيش؟ في وقت الظهر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا تشترط نية الجمع، وأن معنى الجمع هو الضم في الوقت للفعل، خلافا للفقهاء رحمه الله، لأن عندهم الجمع الضم في الفعل. وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقرب إلى الصواب، إلا مع طول الفصل، لأنه مع طول الفصل تفوت الفائدة التي من أجلها شرع الجمع، لأنه كما لو صلى كل صلاة في وقتها. لكن التفريق اليسير لا حرج فيه. فمثلا لو فرض أنه صلى الظهر وبعد 10 دقائق أراد أن يصلي العصر فله ذلك، أو وحتى لو لم ينوي على القول الراجح فله ذلك، وهذا الفاصل لا يضر. أما إذا كان الفاصل طويلا بعد 1.5 ساعة صلى، نقول هذا الفاصل أو التفريق ينافي الحكمة التي من أجلها شرع إيش؟ الجمع، وهو دفع المشقة. نعم. الشرط الثالث شقال وإن صلى بينهما سنة. نعم. فإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين، قول أنه يبطل الجمع لأنه فرق بينهما بشيء لا ضرورة فيه، والقول الثاني أنه لا يضر ذلك لأنه يسير تابع. وفي المسألة قول ثالث الذي ذكر رجحناه، وهو أن اشتراط الموالاة ليس شرطا. نعم. الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع، فاعتبر العذر فيهما. فإن نعم العذر الشرط الثالث يقول وجود العذر لا بد أن يكون العذر موجودا في المواضع الثلاثة: أولا عند افتتاح الأولى، وثانيا عند سلامه منها، وثالثا عند افتتاح الثانية. فلو لم يكن العذر موجودا عند افتتاح الأولى فلا جمع. لماذا؟ لأنه تشترط نية الجمع، لأن هذا الجمع لا يباح، وهو لم ينوي فيكون لم ينوي الجمع فلا يصح. يعني لا بد أن يكون العذر موجودا. فمثلا لو فرض أنه لم ينوي، لم يكن العذر موجودا حال افتتاح الأولى، بمعنى كبر يريد أن يصلي المغرب ولم يكن هناك عذر، فنقول الجمع لا يجوز، لأن الجمع إنما شرع للعذر ولا عذر. فإن قال حصل بعد التكبير نقول لا يصح، لأنه يعني يشترط أن تكون النية نية الجمع مقارنة لتكبيرة الإحرام على المذهب، هذا الشرط الأول. ثانيا عند سلامه منها، فلو فرض أن العذر كان موجودا عند الافتتاح، يعني أول ما افتتح الصلاة كان العذر موجودا ونوى الجمع، لكن لما سلم وإذا العذر قد زال، فحينئذ لا يصح الجمع. ثالثا عند افتتاح الثانية، فلو كان العذر موجودا عند افتتاح الأولى وسلامه منها، ولكن بعد سلامه زال العذر، فأيضا لا يجوز الجمع. نعم. فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر، وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منه قدر فعلها. طب والصحيح في مسألة افتتاح الأولى احنا قلنا ليس شرطا، وكذلك عند سلامه منها الشرط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الثانية. اللهم إلا إذا قدر أن هذا المطر يتضرر الناس به، فحينئذ ليس شرطا. فلو قدر أنه جمع لأجل المطر وحصل مطر غزير شديد، ولكنه توقف بعد أن سلم من الأولى، لكن هناك عذر آخر غير المطر وهو الوحل، فحينئذ يجوز الجمع. نعم. فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر، وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منه قدر فعلها. نعم. شوف هذا اعتبر اشترط، يعني من أراد أن يجمع جمع تأخير يجب أن ينوي الجمع، ولا يجوز له أن يدخل وقت الصلاة ويطلق هكذا. فمثلا أنت في سفر دخل عليك وقت الظهر، يجب أن إما أن تصلي الظهر في وقتها أو تنوي جمع التأخير، أما أن تطلق هكذا لا يجوز، لأن معناه أنك أخرجت الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. فلا بد إما أن يفعل، يعني يصلي أو ينوي، فإذا قال أنا لن أصلي الآن أصلي مع العصر، فهذه نية كافية. نعم. واستمرار العذر إلى وقت الثانية. نعم. ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأن نعم استمرار العذر إلى وقت الثانية. فلو قدر مثلا حصل مطر، ثم في وقت الأولى زال العذر، مثل دخل عليه وقت صلاة المغرب وهناك مطر فقال أجمع جمع تأخير، ثم زال العذر في الوقت، فحينئذ يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. نعم. ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها وقد جوز له التأخير. ولا يعتبر المواصلة بينهما في أصح الوجهين لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة. نعم. في جمع التأخير لا يشترط الموالاة، الموالاة شرط في جمع التقديم، فإذا جمع جمع تأخير لم تشترط الموالاة. لماذا؟ لأن الثانية ستفعل في وقتها على كل حال، والأولى تابعة لها. فلو صلى مثلا لما دخل وقت العصر صلى الظهر ثم بعد نصف ساعة صلى العصر، نقول هذا جائز، وإن كان الأولى والأفضل أن يقرن بينهما. نعم. فصل. السبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء. طيب السبب الثاني من أسباب الجمع المطر، وسيأتي بيان هذا المطر الذي يبيح الجمع، لكن يقول يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، يعني بين العشاءين خاصة، فلا يجوز الجمع للمطر بين الظهر والعصر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الجمع لأجل المطر إنما يكون بين إيش؟ بين العشاءين لا بين الظهرين. قالوا لأن ذلك لم يرد، ولأن المشقة إنما تكون فيما إذا كان المطر بين العشاءين لا بين الظهرين. ولكن القول الثاني في هذه المسألة جواز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعا. نعم. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر، وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على صلاة الليل، ولا يصح لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته، فلا يقاس عليه غيره، فلا يقاس عليه غيره. والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج مثله في هذا. فأما الطل والمطر، طيب المطر المبيح للجمع ذكر قيدين، أولا يبل الثياب، وثانيا توجد معه مشقة، فإن كان لا يبل الثياب لم يجز الجمع، وإن كان يبل الثياب لكن ليس مشقة فإنه لا يجوز الجمع. إذن المطر الذي المبيح للجمع ما يبل الثياب، تبتل منه الثياب احترازا من الرذاذ أو النقط اليسيرة، وثانيا توجد معه مشقة. والقول الثاني أن وجود المشقة ليس شرطا، وأنه متى كان يبل الثياب فإنه يجوز الجمع، لأن بلل الثياب يحصل به مشقة، وربما يحصل منه مرض وأذى، وهذا القول أصح، على أن الشرط في المطر المبيح للجمع أن يكون مما يبل الثياب، وليس شرطا أن تلحق المشقة معه، لأن كون ثيابه تبتل سوف يكون معه مشقة. نعم. فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه. وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال؟ على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر. وهذا الثاني هو المذهب، أنه يجوز الجمع حتى لو صلى منفردا في بيته أو تحت ساباط أو ما أشبه ذلك، فيجوز الجمع مع أنه ليس هناك مطر ولا وحل. فلو فرض أنه حصل مطر عظيم يبيح الجمع والإنسان في بيته، قالوا يجوز أن يجمع بين الظهر بين المغرب والعشاء. لماذا؟ يقول المؤلف يقولون لأن الرخصة عامة، الرخصة عامة يستوي فيها حال وجود المشقة وحال عدمها، والرخصة في الجمع بالمطر جاءت عامة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز الجمع، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل جواز الجمع بالمشقة، فإذا لم توجد المشقة لم يجوز الجمع. وقولهم رحمه الله إن الرخصة عامة، يقال هذا إذا ثبت أن الحكم الشرعي علق الحكم بمطلق هذا السبب، لكن الشرع علق الحكم بماذا؟ بالمشقة، فإذا وجدت حال الجمع جمع. إذن القول الثاني يقول إنه لا، إذا صلى وحده أو تحت صباط لا يجمع لعدم وجود المشقة، وهذا القول أقرب إلى الصواب كما تقدم. نعم. والوحل بمجرده مبيح للجمع، لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة. طيب الوحل أو الوحل أصله عدم القدرة على المشي، أصل الوحل عدم القدرة على المشي، فإذا كان الطريق وحلا يعني زلقا من الطين ونحوها فإنه يجوز الجمع، يجوز حينئذ الجمع لوجود ماذا؟ الحرج والمشقة. والقول بأن الوحل أو الوحل يجوز الجمع يقتضي أن يكون أهل البلد بعضهم يجمع وبعضهم لا يجمع، بعضهم يجمع وبعضهم لا يجمع، فالمساجد التي يكون فيها طين وزلق وحل يجمعون، ومن لا يكون كذلك لا يجمعون، ولا مانع من هذا لأن الشارع علق الحكم بماذا؟ بالمشقة. نعم. فهو كالمطر. وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة. نعم. والصواب أنه يجوز الجمع لأجل الوحل. نعم. وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان. نعم. في الريح الشديدة، في الريح الشديدة أيضا في الليلة المظلمة، قيد رحمه الله قيدين، أولا أن تكون الريح شديدة، وثانيا أن تكون مظلمة، هل يجوز الجمع لأجل الريح الشديدة أو لا؟ وبعضهم أيضا زاد قيدا وهو أن تكون باردة، وريح شديدة باردة في ليلة مظلمة، فإذا كانت الريح خفيفة فإنه لا يجوز الجمع. لماذا؟ لأن الريح الخفيفة حتى مع وجود البرد يمكن أن تتقى بالثياب، يمكن أن تتقى بالثياب، وإذا كانت الريح شديدة لكن لا برد معها فأيضا لا يجوز الجمع لأنه لا ضرر. إذا الفقهاء رحمهم اشترطوا أن تكون الريح شديدة وأن تكون إيش؟ باردة، تكون باردة، الظلمة سيأتي تكون باردة، فإن كانت الريح ليست شديدة حتى مع وكانت باردة فإنه لا يجوز الجمع، لأن الريح حينئذ يمكن أن تتقى بالملابس والثياب ونحوها، وإن كانت الريح شديدة لكن ليست باردة فلا يجوز أيضا الجمع لعدم وجود المشقة، لأن الريح ما دام أنه ليس معها إيش؟ برد فإنه لا يتضرر بذلك، لا يضرر بذلك. نعم. وفي الليلة، نعم، وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان. نعم. فصل. السبب الثالث، المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقته بتركه مشقة وضعف، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وقد أجمع. طيب هنا مسألة مهمة قبل أن ننتهي، النساء في البيوت إذا حصل مطر فهل للنساء في البيوت أن يجمعنا؟ نقول أما على المذهب فلهن الجمع، إذا حصل مطر يبيح الجمع، فهل للنساء في البيوت أن يصلينا أن يجمعنا بين الصلاتين؟ أما على المشهور من المذهب ظاهر كلامهم الجواز، قالوا لأن الرخصة عامة، الرخصة عامة فيستوي فيها النساء وغير النساء، ويحتمل أو وقد يقال إن كلام الفقهاء رحمهم الله في قولهم الرخصة عامة في من كان من أهل الجماعة والمرأة ليست من أهل الجماعة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، فكما قلنا إن من صلى في بيته أو تحت ساباط لا يجمع لعدم وجود المشقة، فكذلك أيضا بالنسبة للنساء التي في البيوت لا يجمعن لعدم وجود السبب والعلة التي من أجلها شرع الجمع. إذن نقول مناط الحكم في الجمع هو وجود الحرج والمشقة، إن كان هناك حرج ومشقة جاز الجمع للرجال والنساء، وإن لم يجز وإن لم يكن هناك حرج ولا مشقة إيش فإنه لا يجوز، لا يجوز الجمع. نعم. طيب الإمام مش يقول عموما إذا حصل، يعني لو قال الإمام نريد الجمع وكان هناك سبب مبيح للجمع فقال نريد نجمع أو نجمع، نقول من أراد أن يجمع يجمع، واللي يجمع يخرج ويصلي فيه ما يأثم، لكن لابد شوف لابد أن يكون هناك سبب مبيح، لأن الناس الآن لو تنقط نقطتين قالوا نجمع إيه، لو تنقط ويمشي بالسيارة تجي على المساحات نقط قال خلاص سوف نجمع. لا نقول لابد أن يكون المطر إيش مما يبل الثياب. وبعض الناس أيضا يتشدد تجد أن المطر غزير وعلى الناس مشقة ومع ذلك يقول لا لا نجمع. فالمؤمن إذا كان الإمام يعني رأى الجمع لوجود المشقة فليجمع، ومن لم تطب نفسه يصلي معهم الصلاة والصلاة الثانية يدركها في أحد المساجد، ولا ينبغي أن تكون هذه مثار للنزاع والشقاق. ولا حقيقة دائما يحصل هذا، جماعة تجد أن الإمام يقول سنجمع ثم يقول الناس لا ما يجوز الجمع ما يجوز الجمع. أو أيضا العكس تجد الإمام لا يرى أن هناك سببا مسوغا ومبيحا للجمع وبعض يقول نجمع يا ينطوع اجمع. نقول الآن ما دام ليس هناك سبب لا تجمع، ومن أراد أن يجمع يجمع، يصلي يعني في زاوية من المسجد أقول ولا حرج عليه. لا حتى أزفلت أشد أحيانا، أزفلت شف أزفلت أحيانا أشد من الطين، لأنك إذا كان فيه ماء في الزفلت يمكن تطيح في حفرة أنت ما تدري. الطين أمامك. لا أنا أقول الآن المشكلة الآن في مسألة المياه تجمعات الماء. يعني قبل فترة حصل أمطار يعني حبس أحياء كاملة، فحتى لو كان هناك ماء يريد أن يمشي يعني يجازف ربما وهو يمشي يطيح في حفر تنكسر قدمه أو ما أشبه ذلك. الطين أهون، يعني الطين الخوف من الزلق، خوف من الزلق خفيف لا يجمع مش خفيف.